الإجارة هي العقد على المنفعة خلاف البيع إنه عقد على العين، أما الإجارة فهي عقد على المنفعة دون العين، وهي مأخوذة من الأجر، أولى من الأجر وهو الجزاء. الإجارة جائزة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، ومصلحة الناس تقتضي هذا، تقتضي جواز الإجارة. هي عقد صحيح تدعو إليه حاجة الناس. نعم. تصح الإجارة بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، إن قلنا هي عقد على المنفعة، يفترض أن تكون المنفعة معلومة حسبه، وهو الشرط الثاني أن تكون المنفعة معرفة الأجرة، الشرط الثاني معرفة مقدار الأجرة، معرفة مقدار الأجرة. نعم. اشترطوا. نعم. هذا الشرط الأول، أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة. فإذا استأجرت شيئا دابة أو إنسانا فلا بد أن تبين المنفعة، دار للسكنى مثلا أو للتخزين فيها مثل مخزن الدابة، تقول للحرث أو للركوب، بين ما تقول استاجر منك الدابة أو تسكت، بين استاجرها مشكلة، استاجر منك الدار ولا تبين مش المقصود، لازم تبين المنفعة تكون معلومة. نعم. سكن الدار يعني هذه منفعة، سكن الدار هذه منفعة، يعني استاجرت الدار ليش؟ للسكنة، استاجرتها لتجعلها مخزنا، استاجرتها لتجعلها مدرسة، تبين لماذا استاجرت الشيء، ولا تقول استاجرته منك بس، يعني قد يحصل نزاع ويحسن تبي تسكن وانت خليتها لمنفعة لا يريدها المؤجر، يكون فيها ضررا عليه، جمعت فيها طلبه وصار لهم ضجيج ولجه وكسر للابواب وما اجرت عليها مستفى، ما اجرت اليها تجعلها مدرسه الا اذا شرط، فلم يستاجرها اجعلها مدرسه، رضي بهذا فلا باس. نعم. هذا مثال خدمه ادمي، يعني تاجر يستاجر واحد ليخدمه، يستاجر شخصا ليخدمه لأن يحملك على الدابة أو يحضر لك الأغراض التي تريد أو يقوم بالعمل نائبا عنك في المحل في المتجر، تبين ما تقول استاجرتك ولا تبين مش المقصود إيجار العين أو الشخص. نعم. تعليم هذا مثال للمنفعة المعلومة، استأجر الشخص لتعليم علم، يعلمك الهندسة، يعلمك الحساب، يعلمك القرآن، يعلمك الحديث، لا تقول علمني، استأجرك على أنك تعلمني، تعلم يمكن يمكن تبي من الشيء ما يعرفه، ما يعرف اللي تبي، لابد انها تبين المنفعة التي تريد ان تعقد عليها. نعم، هذا الشرط الاول. الشرط الاول ان تكون المنفعة معلومة محددة عند العقد حتى لا يحصل نزاع وغرر وجهالة. يقول انا مستاجرك بألف ريال، انزل هالبير ولا اصعد هالشيء، هو يقدر ما يبغى يصعد. يقول انا مستاجرك لازم تصعد، ما يصلح هذا، هذا مجهول. نعم، الثاني من شروط صحة الإجارة معرفة الأجرة، لأنها أحد العوضين، فلا بد من معرفتها. كما يشترط معرفة الثمن في البيع، ما تقول استأجرت إيمان ولا تبين، استأجرت هذا الشيء بمئة ريال، ألف ريال، عشرين ريال، ما تقول استأجرت بدراهم ولا تبين. الأجرة تكون معلومة بأحد ثلاثة أشياء. الشيء الأول الشرط، معلومة بالشرط والتحديد. النوع الثاني أن تكون معلومة بالعرض، مثل أجرة الظئر المرضع. الظئر هي المرضعة، الظئر هي المرضعة، أو تستأجر شخصا بطعامه، تستأجر شخصا بطعامه وكسوته، مثل ما كانوا يعملون وقت الفقر، يأجر نفسه جازته، يقول جازته يعني في طعامه فقط، يعمل عندك وانت تعشيه وتأديه في اليوم بما جرى به العرض. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، يعني أبا الطفل، وعلى المولود له رزقهن للمرضعات وكسوتهن بالمعروف، يعني بما جرى به العرف عند الناس. فدل على استئجار، جواز استئجار الزائر وهي المرضعة بما جرت به العادة. نعم، وكذلك إذا استأجره بطعامه فيطعمه بما جرت العادة، غدا وعشاء مثلا. نعم، هذا الأول، تعلم الأجرة بالتحديد، 100 ريال 500 ريال بالتحديد. الثاني تعرف بما جرت به العادة والعرف، كأجرة الزهر والأجير بطعامك، فلا يرجع به إلى العرف. والثالث أيضا بما جرى عليه عمل الناس، بما جرى عليه عمل الناس. مثلا إنسان يكب سيارة، يكب سيارة حط البلدة يشتروا تبدا، ما تقول تعال نعقد ونروح للمحكمة ونكتب فقط بالأجرة، لا، ارسل وادفع مثل ما يدفعون الناس، ريال خمس ريال حسب ما يدفعون الناس في ركوب سيارات الأجرة. إذا رسله العام هو بشتعطيه الغسال، أنت جالس عاقبه تقول تقول للمحكمة نكتب فقط العقد، لا، ليس أفضل خلاص، يأخذ ليس مثل ما جرت العادة وغسل الثياب، لأن هذا شيء جرى به العرف عند الناس، فلا حاجة له. نعم، فتكون الوجهة معلومة بأحد هذه الأمور، إما التحديد والتخفيف، وإما في حد المعروف يعني ما جرى به عرف الناس، وإما بما جرى عليه العمل عند الناس مثل ركوب سيارة الأجرة ودخول الحمام الذي يؤجر ودفع الثياب للغسال وما أشبه ذلك. نعم. أعرف بالمعروف يعني عاملنا وكسوتهما بالمعروف. نعم. أو تكون معروفة بما جرى عليه عمل الناس، فمن دخل حماما، الحمام هو الذي يعد للاغتسال، كانوا يجعلون حمامات فيها بخار وفيها ماء حار، يدخلونها الناس للاستحمام والتنظف والعلاج، هذا ذهب الحمامات اللي تعارف الناس عليها الآن وهي محل قضاء الحاجة، يعني قصود ما تسمى حمامات، تسمى حسود، تسمى خلاء. أما الحمام فهو الذي يعد للتنظف والماء الحار والبخار ويعالجون به الروماتيزم والعقار، شيء معروف، يبنون حمامات جميلة. إذا دخلت الحمام أنت تدفع مثل ما يدفع الناس، شيء معروف يعني جرى به العرف. نعم. أو سفينة بالركوب، سفينة للتأجير مثل السيارات اليوم، سيارات الأجرة، تركب وإلى من تلكها المقصود تدفع الأجرة التي جرت في العادة بها. نعم. أو أعطى ثوبه قصارا، والقصار هو الغسال، والقصارة هي القصارات، ثم ذلك لأنه يجعل الثوب أبيض، يجعل الثوب أبيض بالغسيل والتنظيف مثل ما هو متوسط، أدفع ثوبك لمن يغسله غسال، إذا كان غسال معروف تدفع مثل ما يدفع الناس، الثوب ريال أو عشر ريال. نعم. أو خياطا، أحد فاتح المحل الخياطة المكين كيف للناس، وجارنا العرف أن الثوب كذا وكذا يخيط لك، ادفع له ما جرى به العرف، ولا تبعد تعاقد الخياط في 100 ريال في 20 ريال، مو بلازم، هذا شيء معتاد يقصده الناس. نعم، أنت مثل غيرك. جرت العادة، ما جرت به عادة الناس. نعم. الثالث أن يكون النفع مباحا، أن يكون النفع نفع العين مباح. الشرط الأول في العين المؤجرة أن يكون المنفعة معلومة. الشرط الثاني أن تكون مباحة، فلا يصح استئجار المرأة للزنا والعياذ بالله، أو استئجار الدار لتجعل محلا لبيع الخمر أو بيع المواد المحرمة، لأن هذه منفعة محرمة لا يجوز التأجير من أجلها، وهذه يجب المنع، يجب إتلافها ومنعها، فإذا أجر لاستعمال محرم فالأجرة حرام، أجر داره للبنك الذي يرابي يجعله دار للربا مؤسسة ربوية حرام لا يجوز، والأجرة حرام، فإذا أجر داره أو دابته أو خادمته مملوكته بعمل محرم فهذا حرام والأجرة حرام. نعم. الجمر يعني مغنية تاجر امرأة مغنية لأجل يعني عندها خبرة في المزامير وآلات اللهو والغنى الماجن فاستئجار المغنيات حرام والأجرة حرام لأن هذا منكر. نعم. جعل داره كنيسة يعني معبد للنصارى معبد للنصارى لأن هذا شرك بالله عز وجل الكفر لا يجوز أن يؤجل داره للكفر والشرك. نعم. أو يجعلها خمارة دكان لبيع الخمر أو لبيع الدخان أو لبيع القاتل مواد المحرم لا يجوز أن يتأجر من يبيع هذه المواد ويجعلها في محل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. لا يحمل. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم أن الإجارة على نوعين إجارة على عين وهي قسم العين المعينة وعين الموصوفة تنظر في الوقت وإجارة القسم الثاني إجارة على عمل هذا سيأتي إن شاء الله. وما زلنا في القسم الأول العين المؤجرة. نعم. أعيد العبارة. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. يشترط في العين المؤجرة ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون معروفة معلومة برؤية أو بصفة. برؤية أو لأنه لا بد من معرفة العين المؤجرة. أما العين المجهولة فهذه لا تصح تجارته. كان يقول أجرت تجارا أو أجرت سيارة المجهولة حتى يقول سيارة الفلانية هذه معينة أو سيارة صفتها كذا وكذا أو جارا صفتها كذا وكذا وفيها من الغرف المساكن كذا وكذا لازم يصفها وصف منضبط. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير يد برؤية يعني يكون كل من المؤجر والمستاجر قد رآها وعاينها على وضعها أو بصفة فارقة أن يرزقها بالوقت حتى لا تشتبه بغيره. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. في غير الدار الصفة يعني الصفة في غير الدار دار إذا أجره دارا فلا يكفي بها الوقت لا بد أن يراها لابد أن يراه لأن الضوء تختلف لا تنظر للوصف. ونحو الدار مثل البستان لابد والأرض التي يريد أن يزرعها لابد أن يراه ما يكفي فيها الوصف وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. هذا الشرط الثاني في شروط تأجيل العين أن يعقد على نفعها دون أجزائها. فلا يصح أن يؤجر السمع ليشعله مثلا لأن الإشعال يقضي على أجزائها لا بد أن يؤجر على منفعتها مع بقاء عينها كقسم الباب وركوب الدابة وحملان البعير أو السيارة استوفى منها المنفعة مع بقاء العين. أما التي لا تستوفى منها المنفعة إلا مع تلف العين أو أجزائها هذه لا يصح. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل. لا يصح إجارة الطعام للأكل لأنه إذا أكله فني. نعم ولكن يجوز أن يؤجر الطعام لغير الأكل لأن ينصبه عنده ويعرضه عرضا أمام الناس وأمام الحاضرين يتجمل به فقط. نعم. ولا الشمع ليشغله. ولا الشمع وهو الذي يعد للتسريج. الشمع هو شيء يعدونه للتسريج قبل وجود الكهرباء شيء من الزيت هذا يسمى بالشمع. لا يجوز ان يؤجره ليشعله لانه اذا اشعله يفجع. نعم. ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضيف. ولا يجوز تأجير الحيوان ليأخذ لبنه كان يؤجر الكاس ليأخذ لبنها لان هذا شيء مجهول ولأنه إذا أخذ اللبن فإنه أجزأ تثنى ولا تبقى إلا في شيء واحد وهو الضئر وهي المرضعة. يجوز تأجيل المرضعة كما تمر لأجل أن ترضع الطفل هذا مستحيل. نعم. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. إذا أجر البئر إن كان المقصود الماء تأجير الماء لا يجوز إنما يؤجر البئر بأدواتها وحفرتها وما عليها من الأدوات التي يستنبط بها الماء فيجوز هذا يدخل الماء تبعا ما يؤجر البئر من أجل مائها وإنما يؤجرها بمعنى أنه يستفيد من ما عليها من الأدوات وما عليها من الأشياء التي يأخذ بها الماء وأن يمكنه من الحدان ومن دخول المحل الذي فيه البئر. تقع الإجارة على هذه الأشياء لا على الماء. الماء يدخل تبعا لأن الماء نفسه لا يؤجر لأنه لو أجره معنى هذا أنه يسلم بالسهل فيدخل ونفع البئر وماء الأرض يدخلان تبعها. إذا أجر الأرض للزراعة وفيها باء فالإجارة لا تقع عليها وإنما تقع على الأرض، والماء الذي فيها يكون تبعا لا مقصودا، لئلا يقال انه هجر الماء والماء يستهلك ولا يبقى منه شيء. فنقول لا، الإجارة واقعة على الأرض واستعمال الأرض لا. والقدرة على التسليم، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث لشروط صحة إجارة العين أن يقدر على تسليمها للمستأجر، فإذا أجرها وهو لا يقدر على تسليمها لم يسقط الإجارة لعدم الإمكان انتفاع الانتفاع منها التي هي المخصوصة للإجارة. فالجمل الشارد، جمل شارد لا يجوز أن يؤجره مدة شروطه ليحمل عليه، لأنه لا يدرى يتمكن منه، يتمكن من القبض عليه أو لا يتمكن. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الهابط والشارد. الهابط بالنسبة للعبد، والشارد بالنسبة للبعيد، مدة شروطه أو إبابه لا يؤجره، لأن هذه مغادرة قد لا يقدر على إمساكه ويحصل بذلك الغرض، فيؤجر ما يتمكن من تسليمه للإنسان. أما ما لا يتمكن من تسليمه فلا تصح الإجارة عليه. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد واشتمال العين على المنفعة. نعم، الشرط هذا الشرط الشرط في العين المؤجرة أن تكون مشتملة على المنفعة التي استؤجرت من أجلها، إن كانت فارغة من المنفعة لا يصح تأجيرها لعدم الفائدة. نعم، واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. لا تصح إجارة تأجير بهيمة زمنة يعني مريضة، لا تصح تأجير البهيمة المريضة لأنه لا يمكن الانتفاع بها وهي مريضة. ولا أرض ولا تأجير الأرض للزراعة التي غمرها الماء ولا تصلح للزراعة. نعم، ولا أرض لا تنبت للزرع، لا تنبت أي أرض السبقة يحتاج الأرض ليزرعها ويستبقها السبقة لا تنبت، أو غمرها الماء ما دام قد غمرها الماء ولا يمكن تجفيف الأرض لا يجوز تأجيرها لعدم الفائدة، أن لا تستمر على المنفعة المقصودة. نعم، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيه. يشترط كذلك أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، مملوكة للمؤجر، أن يؤجر داره أو سيارته أو دابته مملوكة له، فإن أجر ما لا يملكه لم يصح، أو مأذونا له، أو مأذونا له في تأجيرها، كأن وضع مفاتيح الدار عند الدلال أو عند العقاري، إذا الله أجر داري، أجر دكاني، أجر كذا، فلا بأس، لأنه يعني لأن الوكيل ينوب عن المالك. أما إن أجرها وهو لا يملكها وليس وكيلا إلا الإجارة غير صحيحة، مثل ما لو باع وهو غير مالك وغير وكيل للمالك لا يصح. نعم، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. وتجوز إجارة العين لمن يقضي أو مأذونا له فيها إما بالوكالة أو مملوحة له المنفعة مملوحة له المنفعة أو يكون قد استأجرها فيجوز أن يؤجرها. المستأجر يأتي يجوز أن يؤجر ما استأجره بمثله لأنه مأذون له في هذه المنفعة فله أن يستوفيها بنفسه وله أن يستوفيها إلى إذن. نعم. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يجوز للمستأجر أن يؤجر إذا كان قد بقي له مدة فله أن يؤجر بقية مدته لكن لا يؤجر من هو أكثر منه ضررا. لا يأتي بمستأجر يضف العين أكثر من المستأجر الأول يكون مثله في الانتفاع. هذا الشرط أن يؤجر من هو مثله في الانتفاع أو أقل منه. أما إن كان يضر بالعين أو يضر بالجيران فلا يجوز. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. لا بأكثر منه ضررا على العين أو على المالك أو على الجيران حتى. أما ما يفعله بعض الناس اليوم ما يسمونه نقل القدم إذا استوفى المدة راح يؤجرها لآخر وهو ما بجيب الشيء وهي نقل القدم يحل محله علشان الآخر يروح صاحب الملك أجره أو يكون ممنوع منه يخرج المستاجر نظاما ممنوع منه يخرج. هذا نظام مخالف للشرع. لا يجوز إجبار الناس على سكن محلاتهم بدون رضاهم كما حصل في بعض الأزمان. صدر نظام إن المؤجر لا يخرج المستأجر ولو تمت مدته. هذا نظام مخالف للشرع. استغلوا هذا صاروا يأجرون أملاك الناس صار الملاك لا حيلة لهم وقربت أملاكهم بسبب هذا النظام الظالم. والحمد لله ارتفع هذا ومنع وعادت الأملاك إلى أصحابها. فإذا تمت المدة فليس للمستأجر الحق أن يبقى أو يؤجر إلا بإذن المالك ورضا المالك. أما ما يسمونه نقل القدم يقول أنا بأجر كيف خلص في صاحبه أنا ما أعلم ادفع لي هالمبلغ في محلي كيف أنت هو المؤجر أجرك وما أجرك أنا ما أعلم. يقول هذا حرام هلك مدك خلاص ما يحق إلا أن تفرق ملك المؤجر أو تستأجره منهم مدة ثانية أخرى لكن لا حق لك مع نفاذ المدة. نعم. فما يسمونه نقل القدم هذا باطل لأموال الناس بغير حق. نعم. وتصح إجارة الوقت. نعم الوقت لا الذي وقف ليستوفى نفعه ويحدث أصله. الوقت هو تحديث الأصل وتسجيل المنفعة. إذا كان الوقت على على على جهة كإمام المسجد مثلا أو المؤذن وقف عليه بيت فله أن يسكنه وله أن يؤجره لأن له أن يستوفي النفع في نفسه وله أن يستودعه بنائبه ولو مات المؤجر مؤجر الوقت مات فإن الإجارة لا تبطل لأنها صدرت ممن يملكها وقت العقد صدرت الإجارة ممن يملكها وقت العقد والمدة باقية فلا يقتلها موت المؤجر بل تستمر إلى أن تنتهي المدة والذي يحل محله الاستفادة من الوقت يقول له بقية المدة قل له بقية الإجارة لا ولو فرضنا أن إمام المسجد عزل مثلا إمام المسجد عزل من الإمامة وهو قد أجر عقار المسجد الإجارة باقية لأنها صدرت ممن يملك التأجير والمدة باقية فلا تبطل بموت المؤجر أو بعزله بل من يخلفه يقوم مقامه ويأخذ بقية الأجرة نعم تستكفر إجارة الوقت لا. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسه لم تنفسه لأنها صادرة ممن يملكه والمدة باقية فلا تنفس بالإجارة لكن الجديد يحل محل الأول لا والثاني والثاني اللي هو الذي جاء بعد الأول لا والثاني حصته من الأجرة إذا كان بقي في المدة النصف له نصف الأجرة إذا كان بقي في المدة الربع له ربع الأجرة وهكذا نعم وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة لو قال مثلا الخلف أنا بحاجة بس يقول لا ما تسكن لأن تريد مؤجر لا تسكن حتى تنفذ المدة إذا نفذت المدة لك تطلع المسكن ما دامت المدة باقية فإن الإجارة لا تنفصل وللمستاجر انه ينتفع بها الى ان تكمل المده لا وان اجر الدار ونحوها مده ولو طويله يغلب على الظن بقاء العين فيها صح لا يشترط ان تكون المده قصيره بل يجوز ان تؤجر المده طويله اذا كان يغلب على الظن بقاء العين كما لو أجرى عشر مئة سنة لا حرج في ذلك إذا كانت العين المؤجرة يغلب على الظن بقاؤها في المدة لأنه لا بأس تأجيلها عدة سنين أحسن وأكثر أجرة مما لو أجرها سنة واحدة وهذا جار عليه العمل يأتيون أبلاك عشر سنين خمسين سنة سنة لا يسمونه بالخبرة يسمونه بالخبرة هذا جائز ماشي والعمل عليه ما دامت العين تبقى فلا مانع من صحة الإجراء ويتعاقب اللي يموت يجي طلبه اللي يموت يجي طلبه ويحرمه من المؤجر أو المستأجر نعم وإن آجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة نعم يغلب على الظن بقاء في هذا الشرط يغلب على الظن بقاء العين فيه فلا مانع ولو طال أما إذا كان لا يغلب على الظن بقاء العين فيها فلا يجوز هذا نعم ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح نعم وإن استأجرها لعمل كدابة بركوب إلى موضع معين أو بقر لحرق أو ديات زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف إذا استأجر العين لعمل معين كبقر لقياس الزرع، اليوم كانوا يجيبون الزرع على البقر أو الجبال أو الحمير، كانوا يجيبون الزرع على البهائم، ما في دراسات بكائن الآن. يجوز يجوز استأجر الدواب لقياس الزرع، لكن يفترض انه يشاف الزرع اللي يريد ليتمم او زرعه بس، لا بد ان يكون الزرع معلوم للمتعاقدين لاجل انتفاء الجهاله، او استاجر الدابه او السياره لركوبها الى محل لا بد أن تعرف المسافة، محل وين في أي بلد، تعرف المسافة إلى كذا إلى كذا، كل المسافة معلومة. أما أن يستأجر ليركبها ولا بين المسافة فلا تصح المسافة لوجود الجهاد، لا بد السيد هو لأركبها إلى محل كذا، إما بتعيين البلد أو المكان، وإما بتعيين المسافة من 100 كيلو 50 كيلو 300 كيلو 1000 كيلو، ما فرق، بس بين حد نهاية الحمل والركوب إلى أين. نعم، لا تقول بركبها وأحمل عليها ولا تبين المسافة أو البلد. نعم، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، نعم، أو بقر لحرف أو جياش زرع أو لحرف، كانوا يحرفون على الدواب ولا يزالون بعض الجهات يحرفون على الدواب إلى الآن بدل الحراثات، كل الناس يقدرون على الحراثات، يحرفون على البهائم، على البقر، على الجمال، فإذا استأجرها للحرف لا بأس، لكن يبين مقدار الحرف، يبين الأرض التي سيحرثها لأن لا يكون هناك جهالة ونزاع فيما بعد. نعم، أو بقر لحرث أو جياس زرع أو من يدله على طريق، أو من يدله على طريق، وإلى وين يجب دلا نبى ثابت ونبى أدل الطريق، أبيك تدلني وين تروح، الدمام الخارج، عين الجهة التي تريد، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر من يدله على الطريق، استأجر من يدله على الطريق وهو عبد الله بن مريدة الليثي، وكان وقتها كافرا لكنه كان هاديا حريصا، استاجره النبي صلى الله عليه وسلم بالدلاله على الطريق، فدل على ان هذا جائز، ولكن لا بد ان يكون نهايه الدلاله معروفه، البلد الذي تريده حتى تنتهي الجهاله بينك وبين الطرف الثاني ولا يكون فيه نزاع وغرض. لا، ومن يدله على طريق اشترط معرفه ذلك وضبطه بما لا يختلف، ضبطه بما لا يختلف، ذكر البلد او ذكر المسافه وذكر الوجهه شمال جنوب غرب. نعم، ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا تصح الإجارة على العبادات، هذا هو المقصود، لا تصح الإجارة على العبادات، فلا يجوز أن تستأجر مؤذنا يؤذن في المسجد أو إماما يؤم الناس لبوتر الشعر بالذنب ريال في ريال، هذا لا يجوز، لأن العبادات المقصود بها التقرب إلى الله، لا ليس المقصود بها طمع الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها. يعني الذين يريدون الدنيا بعمل الآخرة لا يجوز حرام. لكن لا بأس برزقهم من بيت المال، هذا ما هو أجرة، هذا حق له، هذا من المشاريع التي تنكر فيها أموال لإعانة من يقوم بها، لإعانة من يقوم بهذه الأعمال. هذا ما يسمى أجرة، يسمى إعانة، يسمى رزق من بيت المال. بيت المال إنما هو لهذه المشاريع، لرزق الأئمة والمؤمنين والقضاة والمسكين الذين يتفرغون لهذه الأعمال ويتركون التكسر. لأنه لو ما يعطون من بيت المال لن يصلوا، إما أن يتركوا الأعمال تتعطل، وإما أن يموتوا جوعا. فلذلك جعل لهم من بيت المال ما يكفيه علشان يتفرغون للقيام بهذه المهمات العظيمه. وهذا لا يسمى تأكيد، لا يسمى إعادة. وإن كان قصد الذي يقوم بهذه الأعمال، إن كان قصده المال فولو كان من بيت المال حرام. أما إن كان قصده العبادة ولكن يأخذ هذه الأشياء ليستعين بها على العبادة فلا بأس. ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني العمل الذي لا يجوز أن يقوم به إلا مسلم لا يجوز في الهجرة على هذا الطالب. العمل الذي لا يصح أن يقوم به إلا مسلم، هذا ينطبق على العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا من مسلم، كإمامة الصلاة والأذان والقضاء والذكر، لا تصح هذه الأمور إلا من مسلم. نعم. أما الأمور التي لا يقصد بها العبادة لا يجوز أن يستأجر لها حتى انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن مريكة الليلي ليدله على الطريق، هذه لا هي عبادة. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به، على بيان ما يلزم الطرفين، ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر. المؤجر يلزمه أن يؤمن العين ومتطلباتها للمستاجر حتى يتسنى له الانتفاع. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل وما الحبل الذي يقاد به، الحبل الذي يقاد به الجمل، ورحله، والرحل وهو ما يشد على ظهر البعير ويحمل عليه ثم القتب، وحزامه وحبال الرحل التي يشد بها عليه، كل هذا على المؤجر. والشد عليه، الشد الذي هو شد الرحل على الجمل، والشد يعني يلزم المؤجر انه يشد الرحل على الجمل، لا يسلمه الرحل والجمل بدون شد. وشد الاحمال والمحامل، وهذا بعد يحمل الحمل على البعير، يلزم المؤجر انه يحمل المتاع على البعير ويشده. والرفع والحق، وينزل الشمل اذا انتهت المسافه وراه الراحه، اللي ينزل واللي يحمل هو المؤجر. ولزوم التعبير. نعم، لزوم البعير، لزوم البعير يعني يروح مع المستاجر، لأن البعير يحتاج من يعرفه، من يسقيه، من يمسه لا يهرب، من يحفظه، يكون مع البعير علشان ينتفع به المستاجر. نعم، ولزوم البعير ومفاتيح الدار، ويلزم مؤجر الدار أن يسلم المفاتيح، لأنها لا تدخل إلا المفاتيح، هذا على المؤجر، وإذا قرب المفتاح فلا على المؤجر أن يفتح، إذا قرب الإجراء أو الكيلون أو فعلى المؤجر هو اللي يصنع إغلاق الباب. نعم، ومفاتيح الدار وعمارتها، عمارتها لو خربت، لو تشققت السقوف وصار الماء ينزل، او الجدران تعيبت، فعلى المؤجر ان يصلحها، لان يعني عليه ما يصلح العين المؤجره او على المستاجر. نعم، فاما تفريغ البالوعه واما المؤجر فينتفع المؤجر المستاجر ينتفع بالعين اذا تكاملت قراءتها، يأخذ المنفعة يستغلها، وإذا بقي منه آثار بعد الإجارة، بقي منه آثار في المحل، السجالة والبالوعة تنتهي، فعليه أن يفرغها، أن يسلمها كما استلمها، عليه أن يسلمها كما استلمها. الآثار الناتجة عن استعماله وهي تبر العين وتحتاج إلى مؤونة في إخراجها، وهذا كله على المستأجر، سلمة مثل ما استلمها. نعم، أما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة، إذا تسلمها فارغة يعني من كل الأمور هذه لا فيها شيء يشغلها ولا يوقفها ولا فإنه يسلمها كما استلمها. أما إن كانت هذه الأشياء قديمة فيها فلا عليه منها، أو هو اللي وضعها فيها من غيره. نعم، فصل، وهي عقد لازم. الإجارة نحن عرفنا فيما سبق أن العقود على قسمين، عقود لازمة وهي ما لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا بإذن لا هذا لا، وعقود جائزة وهي ما لكل من الطرفين فسخه ولو لم يأذن الآخر. الإشارة من أي القسمين؟ من القسم الأول، عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين أن يفسخه إلا بإذن الآخر. نعم، وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. إذا أجره شيئا لينتفع به مثل سكن الدار أو الحمل على الدابة أو السيارة، ثم منع العين ما سلمها له، ما سلمها له حتى مضت المدة انتهت السنة وهما سلمها له وهو مستأجر السنة، هذا ليس له أجرة، ليس له أجرة، لأنه لم يوصل المستأجر بالاستيفاء المنفعة، ولا يلزم المستأجر أن يسلم الأجرة، هذا في غير مقابل. والمنع جاء من قبل المؤجر. نعم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، لا شيء له من الأجرة، لأنه فوت الانتفاع على المستأجر. نعم، وإن بدأ الآخر قبل انقضائها. أما لو سلم العين المؤجرة سلمها وهيئها للانتفاع، لكن طرف الثاني وهو المستأجر لم يستوي السوق ما سكن الدار ولا حمل على السيارة فإنه تلزمه بالزكاة، يعني هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة البغية محبوبة بدون انتهاء، يلزمه الأجرة لأن الإهمال جاء من قبله هو. نعم. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها، بدأ الآخر يعني بعدم الانتفاع وهو بالتالي، فإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، عليه الأجرة كاملة لأن المؤجر لم يقصر في شيء، وإنما التفريط جاء من قبل المؤجر. لأنا والله ما سكنت الدار، سيارة من السلف يقنن السلف غائب ولا سكنته أو ما احتجته ولا سكنته، أنا لم سلم السلف ولا ما سكنته، قلت لا لازم تسلم، حبست الدار. وأما قولك لما تسكنها حتى هي تلك تلزمك الأجرة. نعم. وتنفسخ لتلف العين المؤجرة، تنفسخ الأجرة إلى تلفت العين المؤجرة، مثلا استأجر الدابة يحمل عليها فتلفت، تنفسخ الأجرة بفوات المحل، فوات المحل، أو استأجر الدار ليسكنها فانهدمت، انهدمت الدار، انفسخت الأجرة بفوات المحل، فوات المحل، أو استأجر الأرض ليزرعها فأفسدها الماء وغمرت بالماء، فإنه لا أجرة على المستأجر بفوات المحل، فصارت العين كأنها معدومة. نعم. تنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المرتضع، بموت المرتضع، لو استأجر ضئرا، استأجر ضئرا لترضع طفلا، الطفل مات، الطفل مات، فأنت تستأجره يستأجر للمرأة سنة ترضع ومات الطفل، انفسخت الإجارة لأن المنتفع فات، الذي استجرت من أجله فات، تنفسخ الإجارة، فالمرأة لا تطالب المستاجر بالإجارة في فوات محلها. نعم. وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدنه، موت المرتضع إن لم يخلف بدنه، أما لو كان عنده طفل ثاني قال يحل محل الطفل الأول فلا بأس، تدفع الإيجار، أو استأجر دابة ليركبها فلان، يركبها فلان إلى الحج مثلا، يركبها فلان إلى الحج، فلان مات تنفسخ الإيجار، إلا إن جاء واحد ثاني وقال أنا بحل محل أنا بركبها وسلم الإيجار، يقول لا بس تبقى الأجرة في إمكان الانتفاع. نعم. وانطلاع ضرس أو برئه ونحوه، أو استأجر طبيبا ليخلع ضرسه، ليخلع ضرسه أو ليجري له عملية جراحية، استأجره ليخلع ضرسه أو ليجري له عملية جراحية لكنه شفي الضرس يقيم، أو انقلع الضرس من نفسه، أو العملية استغني عنها، تنفسخ الإيجار بفوات المحل. نعم. وانطلاع ضرس أو برئه ونحوه، أو بياض ضرس يعني. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا تبطل بموت المتعاقدين المؤجر أو المستأجر، بل تبقى الأجرة كما تبقى الوقت، تبقى الأجرة ويخلفه من مات، يخلفه ورثته، إن مات المؤجر يخلفه ورثته، وإن مات المستأجر يخلفه ورثته. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، من مات يخلفه وارثه، ولا بضياء ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. نعم، المستاجر الدابة يسافر عليها أو السير، لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر، عدل عن السفر لأن ما معه نفقة. الإجارة لا تقنع السبب له من المال، بل هو من قبل المستاجر، فلا تنفسخ الإجارة. نعم. وإن اشترى دارا فانهدمت، أو أرضا بزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. هذا كما سبق أنه إذا سلفت العين المؤجرة تنفسخ الإجارة بفوات المحل، أو استأجر دارا ليسكنها فانهدمت فسخت الإجارة بفوات المحل، أو نعم أو استأجر أرضا ليزرعها فانغمرت بالماء صارت لا تصلح للزراعة فانفسخ الإجارة لعدم الفائدة. نعم. وإن اشترى دارا فانهدمت، أو أرضا بزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، أو انقطع ماؤها ويوم منها وهي فيها ماء لكن انقطع الماء، غارة الجيل أو النهر نشف، ما فيها فائدة بدون ماء، ما فيها فائدة، كيف يزرعها بدون ماء؟ انفسخ الإجارة. نعم. انفسخت الإجارة في الباقي، انفسخت الإجارة في الباقي إذا كان باقي المدة أو في الكل الأول. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إذا استأجر الدار ليسكنها فكانها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فإنه يدفع أجرة، يدفع أجرة الماضي، لا يدفع أجرة الماضي، وله أن يفسخ في الباقي، له أن يفسخ الإجارة في الباقي. فإن وجد العين معيبة بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. أجرة ما مضى من الاستعمال، أجرة ما مضى من الاستعمال. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. هذا الأجير عن الإجارة على عمل، انتهينا من إجارة الجواب وإجارة العين، الثاني الإجارة على عمل، الإجارة على عمل وهو على قسمين، الأجير على عمل على قسمين، القسم الأول أجير خاص وهو الذي يستحق المستاجر له وحده، يستحق نفعه وحده، كما لو استأجرت عاملا يعمل عندك البيت أو بالمزرعة سنة أو هذا نفعه خاص للمستأجر، عامل عندك لا يصلح أنه يروح يصير عامل لآخرين، هذا أجير خاص خاص للمستأجر، هذا الأجير الخاص. الأجير الخاص الذي قدرت أجرته بالعمل، هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله من غير قيد فلا ضمان عليه، العامل إذا تلف فيه معه أو السيارة أو الدابة بالاستعمال دون تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه أمين، أمين عليها. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، بل أما تعمد، أما إذا تعمد تعمد يضمن، إذا لم يتعمد فإنه لا يضمن لأنه مأذون له لذلك، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، مأذون له يسوق السيارة، مأذون له يسوق، مأذون له يستعمل الآلة يؤدي فيها العمل، أثناء استعماله تلفت الآلة أو السيارة أو إن كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ لا تعمد هذا الشيء فلا ضمان عليه، إن كان قد تعمد وفرط فعليه الضمان. جنت يده خطأ ولا حجام. ولا حجام، الحجام هو الذي يمس الدم، الحجامة نوع من العلاج وهي للطب النبوي، فحص الدم لأجل العلاج عن طريق المحجم، فهي عملية معروفة من قديم، وحجم النبي صلى الله عليه وسلم فهي طب نبوي. إن كان استفافة في ثلاث، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية لنار، وأنا أكره النار، فهو من الطب المفيد للتجارة. ويجوز أن يستأجر الحجام ليحكمه، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام دفع له أجرته. فلو أن الحجام حصل أثناء الحجامة، حصل أثناء الحجامة شيء من الضرر على المحجوم، وهو حجام حاذق، أو الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ أثناء العملية وهو حاذق، طبيب حاذق، إنه لا يضمن، لا يضمن. أما إذا كان في تفريط أو هو ما يحسن، هو ما يحسن العمل، فعليه الضمان. لا، ولا حجام وطبيب وبيطار. الحجام معروف عرفنا، والطبيب معروف، والبيطار طبيب الدواب اللي عالج الدواب، اللي يسمى البيطار طبيب الدواب. نعم، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجل ايديهم ان عرف حقهم. بهذا الشرط، بشرطين، لم يكن الخطا نتيجة إهمال، لم يكن الخطأ نتيجة إهمال، ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنع. فإذا توفر الشرطان فلا ظلم، أنه مأذون له بهذا وهو أهل بأن يجريه، لا ضمان عليه، لا ضمان على الأطباء في العمليات إذا لم يتعكد. إذا لم يتعدوا في العملية لا ضمان عليه، بشرط أن يكونوا حاذقين بالذهن. أما المتقدم عليه وعيد، فجاء في الشرع والأحاديث نهي الذي يتقدم وهو ليس لطبيب، هذا متوحد، لا يجوز شرعا إلا الإنسان يتقدم وهو غير طبيب، هذا يترتب عليه إضرار بالله. ولا راع لم يتعدى، راعي الدواب اللي يرعاه في ثلاث أصاب هذا الدواب شيء أو عدى عليها الدين أو سرق منها شيء بدون تفريط منه، هذا لا ضمان عليه لأنه أمين احفظ على هذا الشيء ولم يتعدى، لا ضمان عليه. أما إن كان أهبل خلى الغنم راح او ناف عنها او انشغل عنها حتى ذهبت او اكلها الذئب فانه يضمن المفرط. نعم، ويضمن المشترك ما سلف بفعله. مشترك، هذا القسم الثاني، الاجير المشترك، خلصنا من الاجير الخاص. الاجير الخاص هو الذي يعمل عندك خاص لا يعمل عند غيره، هذا هو الأجير الخاص. أما الأجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل الثياب ولا يحيط الثياب، فاتح المحل يجي أنت ويجي غيرك ويعطونه ثيابه ويغسله أو يحيطه أو يفصله، هذا ما هو، هذا أجير مشترك، الأجير مشترك. نعم، ولا يضمن، ويضمن المشترك ما تلف بفعله. أما المفترض أن الأجير المفترض يضمن ما تلف بفعله، ما تلف بفعله. فإذا سرق الثوب إلى الشيء يسير سرق أو يشق بواسطة عمله فهو يضمن ما حصل من فعله. ولا يضمن ما تلف من حرفه أو بغير فعله. أما ما تلف من حرفه فقل السياسة الذكران خاصل عليه مرجح ما فرق ما فرق. ولا يضمن ما تلف من حرفه أو بغير فعله. أو تلف بغير فعله، جاء واحد ثاني وقرب السياسة أو أحرقه أو شققه معه ما يضمن، لأنه محرزهم وغاضبهم وجاء واحد وقربهم يضمن اللي خربهم هو اللي يضمن. نعم. ولا أجرة له. لكن لا أجرة له إذا أتلف ما عنده فلا يضمن، لكن ليس له أجرة لأنه لم يؤدي العمل الذي عليه. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. خلصنا من الأجير الخاص والأجير المشترك. الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، الأجير المشترك يضمن مطلقا ما جرت يده ما جنت يده خطأ أو عبدا يضمن. أما ما جرى على يد غيره فلا يضمنه، هذا الأجير المشترك. طيب الإجارة هذه مسألة أخرى. الإجارة تملك بماذا؟ متى يملكها المؤجر؟ يملكها بالعقد، يملكها بالعقد. فإذا تم عليها سنة من العقد وهي تبلغ النصاب يجب زكاته ولو لم يستلم. لا تجب الأجرة بالعقد ولو طالب بها أو طالب بها بعد العقد يلزم المستاجر أن يسلمها إلا إذا كانت مؤجلة. إذا كانت مؤجلة طلب المستاجر من هذه الدار إلى 1000 ريال أسلمها لك بعد سنة، فإنها لا يقال فيها إلا بعد قضي الأجل. أما لو قال أجرتك هذه الدار 100 ريال ولم يذكر أجلا فلي المؤجل المطالبة بها في الحال، طالبة بالأجرة في الحال، ولكنه لا يستحقها إلا بعد تمام المدة، لا يستحقها ويستقر الملك عليها إلا بعد تمام المدة. يستحقها بالعقد ولكنه لا تستقر ملكه عليها إلا بتمام المدة. نعم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. نعم. فرق بين الوجوب والاستحقاق. الوجوب يجب بالعقد، وأما الاستحقاق فلا يستحقها إلا إذا تمت المدة. ينبني على الوجود انه له طالب ولو بعد العقد مباشر له طالب، لكن هي عرضه لانه يرجع عليه المستاجر لو حصل عيب ولا حصل خلل. لا يستحق بتسليم العمل الذي في الذمه، ومن تسلم عينا في اجاره فاسده وفرغت المده لزمه اجره المثل. لو استأجر عينا بإجارة فاسدة يعني لم تتكامل شروطها فلا نقول سلب الأجرة التي اتفقتم عليها، لأن العقد ما هو صحيح فلا ينبني عليه حكمه من جهة الأجرة، لكن عليه إجرة البذل، عليه إجرة البذل. فهذه الدار استأجرها بعقد فاسد وسكنها وتمت المدة